طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل درس مصطلح الحديث من كتاب مزهد النظر شرح نخبة الفكري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال: وقفنا عند الكلام عن المتروك. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. نحن مر بنا من قبل تكلمنا عن الحديث المردود، أن الحديث المردود إما أن يكون مردوداً بسبب سقط في إسناده، إما بسبب سقط في الإسناد، يعني أن الإسناد غير متصل، وهذا يشمل أنواع منها المنقطع والمعلق والمرسل والمعضل، فهذه حديث ضعيفة بسبب سقط في الإسناد. وهناك حديث ضعيفة بسبب الطعن في الراوي، بسبب الطعن في الراوي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الأشياء التي يطعن بها في الراوي 10 أمور يطعن بها في الراوي، لأن من شرط الراوي أن يكون عدلا ضابطا. الحديث الصحيح والحسن يشترط فيه أن يكون الراوي عدلا ضابطا. فالطعن في الراوي بعشرة أشياء، فكان أول شيء يطعن به في الراوي هو الكذب، أن يكون الراوي كذاب. فإذا كان الراوي كذابا، فالحديث المروي الذي يرويه راوي كذاب ماذا نقول عنه؟ نقول عن حديثه موضوع. طيب، النوع الثاني من الطعن هو أن يكون الراوي متهما بالكذب، أن يكون الراوي متهما بالكذب. وضح ذلك بأنه يكون متهما بالكذب بأن يروي، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. يكون الحديث الذي الحديث المكذوب لا يروى إلا من جهة هذا الراوي، ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، أو يكون الراوي معروفا بالكذب في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متهم إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون متهما بالكذب. فالحديث الذي يرويه متهم بالكذب ماذا نقول عنه؟ فنسميه المتروك. الحديث الذي طعن في راويه بأنه متهم بالكذب هذا نسميه الحديث المتروك. قال: والثالث، النوع الثالث من أنواع الطعن في الراوي، وهو إيه؟ فحش الغلط. فحش الغلط أي كثرة الغلط، فهذا نسميه المنكر. قال: على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. طيب، احنا قلنا بالنسبة لأنواع الطعن منها 5 متعلقة بالعدالة و5 متعلقة بالضبط. الضبط هو الحفظ والإتقان، فالحفظ والإتقان لما يرويه هذا هو الضبط. فالطعن في الضبط يعني على 5 درجات، يعني كأن هي ضعف الحفظ على 5 درجات. أعلى درجة في ضعف الحفظ هي درجة فحش الغلط، والدرجة الأخف منها هي درجة الغفلة. قال راوي فاحش الغلط، هذا يعني معناه حفظه في غاية السوء والضعف. إذا قيل راوي مغفل يعني هذه درجة في سوء الحفظ أقل من اللي قبلها. وبعدين في درجة الوهم، يقول له أوهام، أو بعد درجة مخالفة الثقات، بعدين آخر شيء اللي هي درجة سوء الحفظ. فهي تعبيرات للعلماء، 5 تعبيرات كل واحدة تشير إلى درجة من سوء من نقصان الضبط. فأسوأ شيء يعني في نقصان الضبط اللي هو فحش الغلط. فيكون حديث النوع الثالث والنوع الرابع والنوع الخامس من أنواع الطعن إذا روى راو ممن طعن فيه بشيء من هذه الطعون فمرويه يقال له المنكر. طيب، المنكر هناك تعريفان للعلماء للمنكر. بعضهم يقول المنكر هو أن يروي الضعيف ما يخالف الثقة. إذا راوي ضعيف روى شيئا يخالف ما رواه الثقات فهو منكر. إذا روى ضعيف روى الحديث بكيفية تخالف رواية الثقة له فرواية الضعيف نسميها المنكر، ورواية الثقة نسميها المعروف مقابل المنكر المعروف. إذا عندنا الحديث له روايتان، واحدة رواها روى ضعيف، واحدة رواها روى ثقة، رواية الثقة نسميها الحديث المعروف ويكون مقبولا، ورواية الضعيف نسميها الحديث المنكر ويكون مردودا. بعض العلماء عندهم أن المنكر هو ما تفرد بروايته الراوي الضعيف بغض النظر عن كونه خالف ثقة أو لم يخالف، يعني لا يشترط في المنكر أن يكون مخالفا للثقة. يقول لك مجرد أنه تفرد بروايته راوي ضعيف حتى لو لم يكن نفس هذا الحديث مرويا بطريقة أخرى مخالفة رواها الثقة فيسميه منكرا. إذا المنكر إما أنه انفرد بروايته راوي ضعيف، وإما ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. يعني طريقتان في تعريف المنكر، المنهجان في تعريف المنكر. بعض العلماء إذا قالوا الحديث هذا الحديث منكر يعني انفرد بروايته راوي ضعيف، وبعضهم يقول الحديث يكون منكرا إذا رواه راوي ضعيف مخالفا للإيه للثقة. هنا الحافظ ابن حجر يقول على رأي من يقول إن المنكر هو ما رواه الراوي الضعيف من غير قيد المخالفة، يعني بدون تقييده بأنه قد خالف الثقة، مجرد أنه راوي ضعيف انفرد برواية الحديث من غير شرط أنه خالف الثقة. طيب الراوي الضعيف هذا إما أن يكون ضعيفا لأنه إيه فاحش الغلط، أو يكون ضعيفا لأنه مغفل، أو يكون ضعيفا بسبب الفسق. يبقى إذا النوع الثالث والرابع والخامس من أنواع الطعن في الراوي الحديث المروي عن طريق هذا الراوي نسميه ماذا؟ الحديث المنكر. واضح؟ يعني الآن موضوع كلامنا نتكلم عن أنواع الطعن العشرة في الراوي، وماذا يسمى المروي الذي رواه راو قد طعن فيه بكل نوع من هذه الأنواع العشر. النوع الأول من أنواع الطعن وهي مرتبة من أسوأ شيء إلى الأقل سوءا في الأقل سوءا في الأقل سوءا. فأسوأ شيء في الطعن هو أن يكون الراوي كذابا، والمروي عن طريق راوي كذاب نسميه الحديث الموضوع. ثانيا الراوي الذي يكون فيه راوي متهم بالكذب، الحديث الذي رواه راوي متهم بالكذب نسميه حديثا متروكا المتروك. بعدين الثالث اللي هو ما رواه راوي فحش غلط فاحش الغلط، الرابع راوي مغفل، الخامس راوي فاسق. اللي رواه راوي فاحش الغلط او مغفل او فاسق هذا يسمى حديثا منكرا، يسمى حديثا منكرا. قال ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. يعني قال القسم السادس يعني استعمل إيه وضح لنا القسم السادس لأنه طال الفصل حتى يعني يقول لماذا قال القسم السادس بينما اللي قبله قال الرابع والخامس لم يقل القسم الرابع والقسم الخامس. قال لأنه طال الفصل فاحتاج يعني ينبه يعني ماذا يقصد بالرابع، يعني فيما قبله كان يقصد القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. فهنا يتكلم عن القسم السادس اللي هو ما طعن فيه بسبب وهم الراوي، قال أن يروي على سبيل التوهم. قال إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل أو تحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق فهذا هو المعلل. إذا الراوي كان ممن يهم أو له أوهام، يعني الطعن في الراوي بسبب الوهم. طيب الراوي الذي يهم ما أمثلة هذا الوهم؟ كيف يهم الراوي؟ قال يصل المرسل، كون الحديث في أصله أنه مرسل، يعني فيه انقطاع وهو وصله، يكون مثلا تابع يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذكر فيه سمى فيه صحابيا وهو ليس مذكورا في أصل الحديث، أو منقطع، أو يكون الحديث فيه انقطاع فيه راوي ساقط من الإسناد وهو يرويه متصلا ويزيد راويا فيجعل السند متصلا بينما هو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، نوع من الوهم، بعض الرواة يهم فيدخل حديثا في حديث، يدخل حديثا في حديث فيخلق بين الحديثين، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة دي. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. كيف نعرف أن هذا الراوي وهم؟ يعني ما الذي يعني الآن نعرف كيف نعرف أن هذا الراوي قد وهم؟ بجمع طرق الحديث ورواياته الأخرى. فإذا جمعت طرق الحديث وجمعت رواياته الأخرى فيتبين أن هذا الراوي قد وهم في روايته، وأن الصواب هو يعرف من خلال جمع الروايات وجمع الطرق. قال فهذا هو المعلل في الحديث الذي رواه راوي يهم، وعرف ذلك عن طريق جمع الطرق ومقارنة الروايات، فإنه يسمى حديثا معللا. قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. ثم ذكر أمثلة لجماعة من الأئمة هم كبار أئمة الحفاظ الذين تكلموا في علل الأحاديث. في الحديث المعلل له تعريف آخر، يعني قد يكون أوضح من هذا، أن يقال هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادحه. الحديث المعلل هو حديث ظاهره السلامة، يعني الذي ينظر إليه يعني يظنه صحيح. إذا نظر إليه المبتدئ ومن قل علمه بالحديث يحسبه صحيح، لأن الإسناد يجد الإسناد ظاهره أنه متصل وأن الرجال عدول وأنه مرادفون. ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، على شيء يقدح فيه. فقالوا لهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. قال كعلي بن المديني، الإمام علي بن المديني رحمه الله، هذا من الحفاظ الكبار وكان من شيوخ الإمام البخاري. والإمام البخاري رحمه الله قال ما استصغرت نفسي في مجلس أحد إلا في مجلس علي بن المديني. يعني الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري يعني من شيوخه أحمد بن حنبل ومن شيوخه، يعني أدرك كثيرين من كبار الأئمة والحفاظ، لكن مع ذلك يجل علي بن المديني إجلالا خاصا. فعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. فسمى الحافظ بن حجر رحمه الله سبعة من الأئمة هم من إيه؟ من كبار الحفاظ والذين يتكلمون في علل الأحاديث. يعني يلاحظ في هؤلاء الأئمة أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث رحمه الله. والإمام البخاري كان يحفظ 700,000 حديث رحمه الله تعالى. وأبو زرعة كذا، كل هؤلاء المذكورين ممن كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث. والحديث عندهم كانوا يسمون كل طريق حديثا، يعني ليس الحديث مرات المتن الواحد يكون له مثلا 100 إسناد، كل إسناد منها يسمى حديثا. فكانوا يحفظون الأحاديث، وكانوا رحمهم الله تعالى عن هؤلاء الأئمة، كانت طريقتهم في مذاكرة الحديث. يعني أبو زرعة ومن تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، من تلاميذ الإمام أحمد، ولكن كان يذاكره في الأحاديث، كان بينهم مجالس في مذاكرة في تسميع الأحاديث ومراجعة المحفوظ. ونقلت عن مجالسهم في المذاكرة، يعني كيف كانت مجالسهم، كانوا يعني يحفظون الأحاديث على أقسام الرواة. يعني كانوا مثلا يبدأوا يتكلمون مثلا عن الزهري، من رواية المكثرين مثلا مثل محمد بن شهاب الزهري، فيحصرون هي أصحاب الزهري، وبعدين رواية مثلا فلان عن الزهري فيبدأون يسمعون ماذا روى فلان عن الزهري مثلا عن أنس، فهذا الإسناد هو فلان عن الزهري عن أنس كم حديثا روي لهذا الإسناد، فكل واحد يسمع الحديث اللي عنده، وإذا أغرب أحدهم حديثا على الآخر يقول يحضر الدوام ويقول أمن له علي ويملي علي الحديث وكذا، ويبدأ يفتش عن هذا الحديث لأنه ليس في محفوظه، فكانوا يحفظون يعني كل إسناد يحفظون الحديث المروية بهذا الإسناد، ويقولون مثلا فلان لم يروي عن فلان إلا حديثا واحد، فلان لم يروي عن فلان إلا 10 أحاديث هي حديث كذا وكذا وكذا وكذا، ويجتمع الحفاظ ويذاكرونها ويحفظونها ويضبطونها. فكانوا لساعة حفظين يعني هؤلاء الأئمة، يعني إذا هو يعني خلاص تقرت كلماتهم وراجع بعضهم بعضا وجمعوا الروايات وقارنوها وتأكدوا أن فلان لم يروي عن فلان إلا 10 أحاديث، إذا جاء أحد حتى لو كان من الثقات وروى بإسناده حديثا مثلا وروى بهذا الإسناد الذي يعني هم يعلمون أنه لم يروي به إلا 10 أحاديث وهذا ليس واحدا منها، أو ما يسمعه يقول لك وهم فلان مع أنه ثقة ويجي يروي بإسناد حديثا وعارفين أن هذا الحديث ليس من ضمن الأحاديث العشرة التي تروى بهذا الإسناد، فظاهره السلام الحديث ظاهره سليم والرواه كلهم ثقات والإسناد متصل وما فيش أي عيب يعني فيما يبدو للناظر، لكن تروح لأي واحد من الحفاظ لذلك كانوا يقولون يعني علامته أن تذهب إلى أحمد بن حنبل فتسأله عنه فيقول لك هو وهم، تذهب إلى يحيى بن معين وتسأله عنه يقول لك هو وهم، تذهب إلى علي بن المديني تسأله يقول لك هو وهم، أي واحد من الحفاظ هؤلاء تذهب إليه يقول لك هو وهم مع أنه ظاهره السلام، فكانوا يقولون هذا العلم كالسحر اللي هو علم أو يعني شيء كانوا يعلمون الغيب، هذا إسناد صحيح لماذا كلهم يقولون أخطأ فيه فلان وهم فيه؟ أنهم يحفظون يعرفون هذا ليس من مروياته، فإذا ذكروا يقولون أخطأ فيه. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من شدة يعني إعجاب الإمام أحمد بأبي زرعة رحمه الله وحفظه وإتقانه وكان يذاكره في الحديث كان يدعو له كل ليلة في وقت السحر، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ستة أدعو لهم كل سحر كل في وقت السحر، كان منهم أبو زرعة رحمه الله كان واحد من ستة أشخاص لا يترك الدعاء لهم كل ليلة، لما كان يعني رغم أنه تلميذه لكن كان يستفيد منه في مذاكرة الأسامي وعرضها عليه ويقضي معه أوقات طويلة في مراجعة المرويات والأسامي. قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، يقول المعلل اللي هو علماء العلل هؤلاء مرات لا يستطيع ان يبرهن على دعواه، يعني مرات تجد حديثا وتجد اقوال هؤلاء الائمه الحفاظ كلهم يقولون هذا خطا هذا وهم اخطا فيه، مع انه الاسناد ممكن نفس هذا الاسناد روي به احاديث قبل البخاري ومسلم وقبل الائمه، لكن هذا الحديث بالذات رغم أنه بنفس الإسناد الذي قبلنا به أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث بالذات يقولون هذا واحد، أنه مثلا يعرفون هذا الإسناد لم يروى به إلا 10 أحاديث، فإذا واحد روى به حديث رقم 11 يقول لك هذا خطأ، مع أنه نفس كل سبحان الله ما هو نفس السنة كذلك، لماذا قبلت هذا ولم تقبل هذا؟ قلت لا هذا منه وهذا ليس منه، فنظر تعجز عبارتهم عن تبيين هي يعني عن إقناع الإيه المخالف بها، فيقول كالصيرفي مثل الإيه الدينار الذهبي الصحيح الخالص والذهب المغشوش أو المقلم، إذا شخص يعني غير صيرفي ليس خبيرا بذلك إذا تجيب له دينار ذهب ولا دينار مغشوش لا يستطيع أن يفرق بينهم، إذا تحط له دينار المغشوش وسط الدنانير السليمة وتقول له أخرجه من بينها ما يستطيع، لكن لو تروح للصيرفي اللي هو عنده خبرة طويلة في مجرد ما ينظر إليه يقول لك هذا مغشوش وهذا صحيح. إيه الدليل على هذا؟ طيب سيرك أي سيرك يعني لك هذا مغشوش. مع أنك أنت الذي لا تحسن هذا لا تستطيع التفريق بينه. فهكذا هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. إذا كان الراوي يهم فهذه الأوهام التي وقع فيها يعني الراوي الذي يهم هذا يعني وفي الأصل تكون يعني له روايات مقبولة لكن وهم في إيه؟ في بعض الروايات فضدت هذه الروايات التي وهم فيها. قال ثم المخالفة وهي القسم السابع. القسم السابع من أنواع القدح في الرواة أن يقدح فيه أنه يخالف الثقات. ثم المخالفة وهي القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. فقال لك مخالفة الثقات إذا الراوي مطعون فيه بأنه يخالف الثقات. طيب قال لك مخالفة الثقات هذه قد تكون بتغيير في الإسناد فيسمى مدرج الإسناد. قال وهو أقسام مدرج الإسناد هذا أقسام. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. فيكون مدرج الإسناد يكون مرات الحديث مثلا رواه مثلا هي أربعة أشخاص مثلا من تلاميذ الزهري بس الأول في روايته مثلا ذكر لفظة لم يذكرها الثاني والثاني زاد لفظة لم يذكرها الأول فيأتي واحد ويقول لك مثلا هي حدثنا فلان وفلان وفلان ويسمي كلهم عن الزهري ويسوق الحديث ويدخل إيه الزيادة اللي زادها الأول مع الزيادة اللي زادها الثاني ويخلط بعضها إيه ببعض فيجعله كأنه إسناد واحد وكأن كل منهم حدث بهذه الزيادات مع أن الزيادة الأولى انفرد بها واحد والزيادة الثانية انفرد بها الثاني فلا ينسب كل لفظ زائد في الحديث إلى من رواه به فلا يبين الاختلاف. نعم نعم لا حرج يعني بالنسبة لا حرج يعني على من يروي حديثا في الأعصار المتأخرة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يروي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نوع من التعليق يعني اللي هو حذف الإسناد والاكتفاء يعني بالراوي الأعلى لا يضر ذلك لأن الغرض هنا أن هذه الأحاديث موجودة في الكتب ومروية في الكتب وليس يعني الغرض أن يؤخذ الحديث عنه إلى المدى عليه الصلاة والسلام. يعني ذكر الإسناد في الأعصار المتأخرة يعني لا يزيد في الأمر شيئا لأن السند موجودة في الكتب. فلا يلزم من يروي حديثا في الأعصار المتأخرة أنه يسوق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكفي عزوه إلى الكتب إذا كان يعرف الكتاب الذي أخرج فيه يعزوه إليه أو يعني يحدث بالحديث ويرجع إلى يبحث عن ما تخرجه يعني لا يضر هذا مثل ما فعل كثير من الأئمة في المصنفات التي تكون يعني في مثل رياض الصالحين مثلا من النووي وغيره مثلا من الكتب عمدة الأحكام كده لا يذكرون أسانيده إلى الحديث وإنما يذكرون الحديث مرات يقتصر على الصحابي ومرات حتى يقتصر على متن الحديث بدون ذكر الصحابي. قال الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه تاما بالإسناد الأول. نعم فيرويه راوي عنه تاما بالإسناد الأول هكذا. نعم أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راوي نص حياتي راوي عنه ماشي نفس المعنى عنه راوي او راوي عنه تاما بالاسناد الاول واضح الصوره يعني يقول مثلا لو ان الرجل عنده الحديث عن باسنادين واضح الاسناد الاول فيه الحديث كاملا ما عدا لفظة ورد الاسناد الثاني فيروي الحديث بالاسناد الاول فقط ويزيد عليه من الايه مما في الاسناد الثاني فيزيد اللفظة التي زادت بالاسناد الثاني فلا يذكر الاسناد الثاني يذكر اسنادا واحدا ويزيد عليه ما ورد بالاسناد الثاني يكون المتن عنده الا طرفا منه يعني جمله منه يكون في جمله لم تذكر بالاسناد الذي عنده وانما لها اسناد اخر فياتي ويضيفها الى الحديث الذي عنده قال ومنه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطه فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطه يكون سمع الحديث من شيخه كاملا الا جمله واحده يعني سمع الحديث الا جمله واحده لم يسمعها من شيخه مباشره وانما هذه الجمله حدثه بها شخص عن شيخه وزاد هذه الجمله فيروى الحديث عن شيخه مباشره ويضيف فيه هذه الجمله التي سمعها عن شيخه بواسطه هذا داخل في القسم الثاني بنلاحظ الفرق بين القسم الاول والقسم الثاني نوعان القسم الاول ان يكون سمع الحديث من ثلاثه اشخاص او اربعه اشخاص كل واحد روايته فيها زياده ونقص عن روايه الاخر فيجي يذكر هؤلاء الاشخاص يقول حدثني فلان وفلان وفلان ويجمع اسمائهم ثم يسوق الاسناد ويجي خالط رواياتهم بعضها ببعض هذا الاول النوع الثاني ان يكون عنده الحديث له اسنادان الاسناد الاول فيه الحديث كاملا ما عدا جمله منه الجمله هذه لها اسناد ثاني فياخذ من يروي الحديث بالاسناد الاول ويضيف عليه الجمله التي بالاسناد الثاني من غير ان يذكر الاسناد الثاني مرات يكون هو نفس الاسناد بس ايه سمع الحديث من شيخه ناقصا جمله وهذه الجمله سمعها بواسطه عن شيخه فيحذف الواسطه تحذف الواسطه ويروي عن شيخه الحديث ويضيف عليه الجمله التي سمعها بالواسطه فيحذف الواسطه ويرويها بهذا الاسناد. الثالث ان يكون عند الراوي متنان مختلفان باسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على احد الاسنادين او يروي احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الاخر ما ليس في الاول. يعني هذه الصوره فيها شبه مما قبلها بس الاختلاف شويه انها يعني مطول مختلفه تماما مش هو نفس القصه ونفس الحديث بس زياده جمله او كلمه لا متنان مختلفان تماما فيجي يجمع المتنين باسناد احدهما باسناد احدهما او يروي الحديث ويزيد جمله من حديث اخر مش هو نفس الحديث روي مره بزياده لا يجيب جمله من حديث اخر ويلحقها بالحديث الاول. نعم نعم النوع الثالث يقول عنده متنان مختلفان باسنادين مختلفين يعني لو واحد مثال يوضح ذلك يعني لو واحد يروي حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مثلا باسناده ايه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام الى اخر الحديث عنده حديث اخر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات هذا حديث متن مختلف عن الاول وهذا اسناده له اسناد الى عمر رضي الله عنه وهذا له اسناد مختلف الى النعمان بن بشير رضي الله عنه فيجيب اسناد حديث انما الاعمال بالنيات ويروي به حديثي عمر وحديث النعمان بن بشير بنفس الاسناد او يجيب جمله من حديث النعمان بن بشير ويلحقها بحديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات ويرويها بنفس السند انما الاعمال بالنيات عن يحيى يحيى بن سعيد عن الى اخر البيت، عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن علقمه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيجد هذا السند ويروي حديث انما الاعمال بالنيات، ويدخل فيه جمله من حديث الحلال بين والحرام بين فيلحقها بالحديث الاخر. نعم. اليس النوع الثاني مثل المدلس؟ نعم. يعني الفرق يعني هو فيه طبعا شبه من التدليس في النوع الثاني، انه حذف الواسطه التي بينه وبين شيخه، لكن ليس في الحديث كاملا، وانما الواسطه في كلمه في الحديث او جمله، انه سمع الحديث، يعني ليس انه لم يسمع الحديث من شيخه، هو سمع الحديث من شيخه، بس الايه؟ التدليس في جمله من الحديث او كلمه في الحديث لم يسمعها من شيخه مباشره، وانما سمعها بواسطه. في التدليس يعني نسميه مدلسا اذا كان كل الحديث سمعه بواسطه وادعى انه سمعه من شيخه وحذف الواسطه نسميه تدليس. لكن لو كان هو فعلا سمع الحديث من شيخه ما عدا جمله منه سمعها بواسطه فهذا نسميه مدرجا، يعني فانه حذف الواسطه فيدخل في المدرج. قال الرابع ان يسوق الراوي الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيرويه عنه كذلك. هذا مثال القصه حصلت ايه؟ ان الراوي كان يحدث ايه بحديث احد المحدثين كان في مجلس التحديث واملى الاسناد فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان وساق السند حتى وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ان يذكر لهم الحديث اذا ايه برجل من الصالحين العباد يعني دخل إيه عليهم المجلس. فلما رآه داخلا المجلس قال ايه من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار. قال من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار. هذه كلمة يعني المحدث قالها من نفسه يعني تعليقا على دخول هذا الرجل الصالح الذي دخل عليهم المجلس. وبعدين وصل إيه التحديث الذي كان يريد أن يمضيه عليه. فبعض الطلبة وهم يكتبون حسبوا أن هذا الكلام أنه جزء من الحديث. فراح أدخلوا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار. وبعدين كملوا الحديث وراح دخلوا الجملة هذه في الحديث وهي ليست منها. ولكن الراوي لم يكذب يعني لم يقصد الكذب أو لم يتعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني تكلم الكلام من قبل نفسه ولم ينتبه إلى أن الطلاب يحسبون أن الحديث فأدخلوه في الحديث وهو ليس. قال هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن لفتى الأقسام هذه كلها كانت تسمى مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة يكون في أثنائه وتارة في آخره. يعني كلام ليس من الحديث نهائيا ولكن ايه ادخل في الحديث كلام يعني يقوله الراوي مرات في اوله وفي اثنائه وفي اخره لانه قال وتاره في اخره وهو الاكثر لانه يقع بعطف جمله على جمله او بدمج موقوف من كلام الصحابه او من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. فهذا هو مدرج المتن. فهنا ايه مثلا ابو هريره رضي الله عنه لما حدث عن النبي عليه الصلاه والسلام بحديث ايه في فضل المملوك يعني من عبد المملوك يؤدي حق الله وحق مواليه فحدث نعم فحدث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن حدث بالحديث يقول كلاما عن نفسه قال إيه ولولا الهجرة وجد أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك أو كما نعم؟ أو كما قال يعني لولا لولا الحج أو لولا وبر أمي أو كذا لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني كالكلام قاله أبو هريرة رضي الله عنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن حدث بالحديث قال كلاما من عنده. فالراوي بعض الرواة أخطأ ظنه من الحديث مع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. مثلا مرات يقع الإدراج في أثنائه، وفي أثناء الحديث غالبا ما يكون تفسير كلمته. أحيانا الراوي وهو يروي مثل ما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث. أصل الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، يعني هكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثت بالحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. فمحمد بن شهاب الزهري رحمه الله أحد رواة الحديث في روايته راح زاد تفسيرا، يعني قال لما حدث بالحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فقال يتحنث وهو التعبد فأدرجت في الحديث. فالبعض ظن أنها مما رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيننا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما هي مثلا من كلام الراوي المتأخر والزهري. فمرات يقع تفسير لفظة في أثناء الحديث من أحد الرواة وتدخل في الحديث كأنها جزء منه وهي ليست منه. قال ويدرك الإدراج، ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج به، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فكيف نعرف الإدراك ونميز هذه الألفاظ التي أدرجت في الحديث وليست منه؟ قال بأحد هذه الأمور، إما بورود رواية فيها تفصيل أن الراوي يقول هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن يحدث الحديث قل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كذا فهو من كيس أبي هريرة. حتى الزيادة هذه من عندي يعني أنا أقولها. أو مثلا حديث اللي هو من قال لا إله إلا الله، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالراوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى وقلت الأخرى، الأخرى هذه أنا عندي أنا ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمرات هو يحدث بشيء هناك، فمرات تجد رواية مفصلة فيها الراوي يقول هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أنا كنت أقول أن عندي يعني شرحا أو تفسيرا أو توضيحا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليست منه. أو بالتنصيص على ذلك أن الراوي نص على هذا، أما الراوي نص على هذا أن الرواية فيها التفصيل، يعني الذي يقول للراوي مثلا قال فلان كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم قال فلان، فيكون فيها توضيح للزيادات منسوبة إلى قائلها أو من بعض الأئمة المطلعين، أو استحالة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. زي حديث وبر أمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه توفيت وهو صغير عليه الصلاة والسلام، ويستحيل أن يتمنى أن يكون مملوكا أو أن يقول وبر أمي أو كذا، فعلم بهذا أنه لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله كل نوع من أنواع الحديث له فيه مؤلف، يعني مستقل يحصل يجمع فيه يعني أمثلة من كتب السنة. فله في المدرج كتاب يجمع فيه الأحاديث المدرجة، كل الأحاديث اللي فيها إدراج اجتهد في جمعها رحمه الله تعالى. فالحافظ بن حجر يقول زدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، جمع حديث مدرجة يعني ضعف التي جمعها الخطيب البغدادي رحمه الله زادها. نعم. الأول يعني هذا أنه بعد أن حدث بالإسناد عرض له عارض فقال كلاما يعني بهذه القيود، يعني بهذه القيود مثل هذه القصة أنه سهوا أو خطأ عرض له عارضه، لكن ورود كلام ليس منه في أول الإسناد سميت مدرجة المتن، قد لا تكون بهذا الترتيب، يعني أنه بعد أن ساق الإسناد يعني مثلا سكت لحظة وبعدين حصل شيء فقال كلاما، لا الثاني يعني وهو يسوق الإسناد ثم أخطأ يعني وأدخل كلمة في الإسناد، نفس الراوي أخطأ وأدخل كلمة في الإسناد في أوله ليست منه. قال وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب. ما زلنا في نوع من أنواع الطعن في الراوي اللي هو مخالفة الثقات، فقال مخالفة الثقات الراوي إذا كان مخالفا للثقات فإما أن يكون الحديث الذي رواه الراوي المخالف للثقات إما أن يكون مدرجا وإما أن يكون مطلوبا، ممكن الراوي الذي يخالف الثقات يكون حديثه مطلوبا. والقلب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، فالقلب في الإسناد في أسماء الرواة، يعني الراوي اسمه مرة بن كعب فيقول كعب بن مرة أو يعكس. وللخطيب فيه كتاب رفع الارتيان، وقد يقع القلب في المتن أيضا، مرات الراوي يخالف الثقات ويقلب في المتن كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن انقلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. يعني عندنا الرواية التي رواها من هو أوثق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن وقع في رواية رواها ثقة في صحيح مسلم لكن أخطأ فيها وخالف الثقة وروى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فجعل ينفق الشمال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعطي باليمين ويأخذ باليمين، الظاهر يعني أن هذه الرواية سهو من الله. بعض الشراح حاول أن يوجهها يعني ويقول يعني كلتا الروايتين صحيح ولا مانع من إنسان قد يكون عن يساره فقير مثلا فيعطيه باليسار، لكن الظاهر أنها قلب يعني وخطأ من الراوي فقال في الثقات ووقع منه هذا القلب، فهذا المقلوب كان الحديث المقلوب إما يكون في الإسناد مرة بن كعب وكعب بن مرة انقلبه بعض الرواة، وإما أن يكون في المتن كحديث لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انقلبه أحد الرواة، والصواب هو شماله ما تنفق يمينه. قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصلي الأسانيد. ما زلنا في النوع اللي هو مخالفة الثقات اللي هو النوع السابع، قسم السابع من أقسام الطعن في الراوي، قد يخالف الثقات بأن يكون الثقات قد رووا الحديث بدون زيادة في الإسناد، واحد راح زاد رجلا بين اثنين فزاد في إسناد هو متصل بدون هذه الزيادة، يعني مثلا الحديث يكون الرواية المعروفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فيجي يزيد واحد يخالف الثقات ويزيد راويا بين مالك ونافع، حتى لو كان هذا الراوي شيخا لمالك وتلميذا لنافع لكن الرواية الزيادة فيها خطأ من الراوي وتكون الرواية الصواب هي التي الرواية التي رواها الثقات الذين هم أتقن رواها بدون هذه الزيادة، فهذا يقال فيه المزيد في متصل الأسانيد، يعني هو الإسناد متصل بدون هذه الزيادة، مالك النافع عن ابن عمر مثلا الإسناد متصل بدون زيادة إذا أخطأ راوٍ وزاد رجلاً بين مثلاً مالك ونافع، أو زاد رجلاً بين نافع وابن عمر، وكان الذين رواه بدون هذه الزيادة أثقل، فهذا يسمى المزيد في متصل الإسناد. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعناً مثلاً ترجحت الزيادة. يقول موضوع المزيد في متصل الأسانيد أنه يظل عندنا احتمالات، احتمال أن الراوي أخذ عن شيخه بواسطة، مرات الراوي يكون مثلا في العادة مالك يروي عن نافع مثلا، أو فلان يروي، مرات يعني الراوي في العادة يروي عن شيخه، لكن لما نعمه في بعض الأحاديث فاته سمعها من شيخه فسمعها بواسطة. فما الذي يدرينا الآن أن هذه الرواية التي فيها الواسطة هي أصح، أو الرواية الأخرى هي الأصح؟ فهنا الحافظ ابن حجر يقول يعني من القرائن التي ترجح أنه إذا كانت الرواية التي بدون الواسطة بلفظ عن، والرواية اللي بالواسطة فيها سمعت أو حدثني، هذه قد تكون قرينة من الرواية التي يرويها عن شيخه بلفظ عن، أنها يكون فيها تدليس يعني، ويكون الرواية الصحيحة هي اللي فيها الزيادة. فالقصد أن المحدثين ينظرون في الروايتين ويجمعون طرق الحديث ويرجحون إحداهما على الأخرى، فإذا رجحوا الرواية التي بدون الزيادة، الرواية التي فيها الزيادة تسمى المزيد في متصلي الأسانيد. ما زال هناك أنواع أخرى من أنواع المخالفة نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ما زلنا في القسم السابع من أقسام الطعن في الرأي اللي هو بالمخالفة، فيها أنواع. لا خلاص متواضع يعني رحمه الله. نعم؟ طبعا يعني الحفظ ابن حجر من الحفاظ الكبار والأئمة الكبار، لكن هو لا يذكر نفسه يعني ولا يعلم دائما. الطبقات متقدمة عامة طبعا الحفظ ابن حجر في القرن التاسع يعني، وهؤلاء مثل طبقات من القرن الرابع وال الحفظ ابن حجر من الحفاظ الكبار يعني، لكن طبقته متأخرة.